بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى غياب هذه الدار، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت في الرابع عشر من شهر ربيع الأول من عام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. ونحن الآن في الضرب الثاني من المحرمات في النكاح من النساء، حيث إن الضرب الأول هو المحرمات على التأبيد، وقلنا هم خمسة أصناف، والضرب الثاني المحرمات على التأقيت أو إلى أمد، وهن صنفان: الصنف الأول المحرمات بسبب الجمع، فيحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وأختها، والمرأة وخالتها، والمرأة وجدتها، والمرأة وابنة أخيها، والمرأة وابنة أختها. والثاني هو المحرمات بسبب عارض يزول، وذكرنا لهذا أصنافا كثيرة، منها الزانية حتى تتوب، هو المحرمة حتى تحل، وكذلك الأمة، لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة إلا بشروط، ولا يجوز للكافر أن يتزوج مؤمنة حتى يسلم، والمسلم لا يتزوج مشركة حتى تسلم أو تكون من أهل الكتاب، إلى آخره، إلى أن قال المصنف: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. وقلنا إن الحر يجوز أن يتزوج أمة أبيه بالشروط التي تقدمت في زواج الحر بالأمة، فإذا توفرت الشروط جاز أن يتزوج أمة أبيه بشرط أن أباه لم يستمتع بها، فإن استمتع أبوه بها حرم عليه ذلك. والمسألة الثانية: للحر أو ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه عند جمهور العلماء، لأن أمة ابنك ملك لك، فطريقك إليها الوطء، وكما أنه لا يحل لك أن تتزوج أيها السيد أمتك، لأنه يحق لك أن تستمتع بها بالوطء، فلا يجوز لك أن تتزوجها. ومن ثم كذلك أمة ابنك وأمة ابنتك لا يجوز أن تتزوجهما ما دام أنه يمكن أن تطأهما، وهما في حكم ملكك، لأن الإنسان يملك ما ملك ابنه. وعلى هذا فالطريق إلى أمة الابن إما أن يكون الابن لم يطأها ولم يستمتع بها فيحق لك أن تطأها، وإما أنه قد وطئها فحينئذ لا يحق لك ذلك. قلنا: إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أجاز أن يتزوج الحر أمة ولده، وهو على قاعدته في التوسع في أمور الأنكحة وما يتعلق بها، ويرى أن الأصل الجواز ولا يوجد دليل على المنع، فلماذا نمنع الرجل من أن يتزوج أمة ابنه ما دام أن ابنه لم يستمتع بها؟ ما المانع من ذلك؟ فيرى الجواز، والجمهور منعوا من ذلك كما تقدم من شبهة الملك كما مر معنا سابقا. ثم قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. الحرة لا يجوز لها أن تتزوج عبدها، وقد مر معنا هذا سابقا، لتعارض وتنافي الحالين، فالزواج يقتضي أن يكون الزوج أعلى من الزوجة، فهو المنفق والآمر والناهي والقوام، وملك اليمين يقتضي أن يكون المالك هو الأعلى من المملوك، فلا يجوز للسيدة حينها أن تتزوج عبدها، وإنما تعتقه ثم يتزوجها بعد ذلك. كذلك الحرة ليس لها أن تتزوج عبد ولدها، لأن هذا في معنى ملكها، فإنها تملك ما يملكه ولدها، فكأنها تملك عبد ولدها. فلما لم نجز للسيدة أن تتزوج عبدها، كذلك لا نجيز للسيدة أو للحرة أن تتزوج عبد ولدها، لأن عبد ولدها كأنه عبد لها. قال رحمه الله: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. هذه قاعدة مهمة جدا عند الفقهاء، قاعدة مهمة جدا، ويلغز بها ويوضع على ذلك شيء من الأسئلة والألغاز ونحو ذلك. ذلكم أن أحد الزوجين لو اشترى صاحبه، يعني زيد زوج لخديجة، وخديجة هذه أمة لسيد، وزوجناه بها لأنه لا يملك ثمن الإماء ولا طول الحرائر، وخاف على نفسه العنت، عنت العزوبة أو العزوبية. طيب، فهو تزوج هذه المرأة، تزوج زيد هذا بهذه المرأة، ثم بعد ذلك اشتراها من سيدها، فما الحكم؟ ينفسخ عقد النكاح، لأنه اجتمع عندنا النكاح، عقد النكاح وملك اليمين، أيهما أقوى؟ ملك اليمين أقوى. تصبح المرأة هذه خديجة، هذه تصبح أمة، وينفسخ عقد نكاحها ولا تعود زوجة. هذا من الفسوخ، يعتبر فسخ، يعتبر فسخا، ولا يبقى لها حقوق الزوجية، فليس لها عليه مبيت ولا عدل في مبيت إلى آخره. في أول أمر كانت زوجة، فلو عنده زوجة حرة سابقة وعنده هذه الأمة فإنه يقسم كيف؟ يكون عند عند الحرة على يومين، وعند الأمة على يوم، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، لما أصبحت هذه ملكا له، اشتراها الآن، ماذا أصبحت؟ أصبحت ملك يمين. طيب، والزوجية انفسخت. نعم، هو إذا أراد أن يتزوجها يعتقها ويتزوجها، لكن لما اشتراها ولم يعتقها أصبحت أمة. فإذا أصبحت أمة فإنه لا قسم لها، ما تقول أين قسمي، ولا نفقة زوجية لها، وإنما ينفق عليها نفقة مملوك فقط، وهذا فرق كبير بين نفقة الزوجية ونفقة المملوك إلى آخره من الأحكام. قالوا لأنه قد اجتمع أمران، ملك اليمين وعقد النكاح، وملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله، هكذا ذكر الفقهاء. من الصور أيضا أن يشتري ولده الحر تلك الزوجة، يعني زيد متزوج خديجة وهي أمة بالشروط المتقدمة، هو حر وهي أمة، ولده الحر اشترى هذه الزوجة، اشتراها من سيدها، فالآن انفسخ النكاح. ما وجه انفساخه؟ أنت ومالك لأبيك، فما ملكه ولدي كأنه ملك لي. فكما أنني إذا ملكت زوجتي انفسخ عقد النكاح الذي بيننا، فكذلك إذا ملكها من؟ ولدي. والولد هنا يطلق على الذكر والأنثى، كذلك ابنتي، يعني ابني أو ابنتي، لو اشترت ابنتي زوجتي الأمة انفسخ عقد النكاح، انفسخ عقد النكاح. إذن هذا طريق لأن تفسد الزوجة الأولى عقد النكاح من الزوجة الثانية الأمة، حيث تأمر ابنها أن يشتري زوجة أبيه الأمة، فإذا اشترى زوجة أبيه الأمة أصبحت ملك يمين وانفسخ عقد النكاح، فلم تعد منافسة لأمه في القسم ولا في النفقة ولا مبيت إلى آخره. طيب، قال: أو مكاتبه. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، والأصل أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إلا أن له أن يتكسب ويملك الأموال حتى يسلم الأموال إلى سيده فيعتق نفسه. هذا المكاتب أثناء البيع والشراء والتجارة اشترى زوجة سيده الأمة، اشترى زوجة سيده. طيب، الأصل أن أموال المكاتب لمن؟ للسيد. فإذا اشترى المكاتب زوجة سيده فكأن السيد ملك زوجته، يعني زوجة نفسه. فإذا ملك السيد زوجته انفسخ عقد النكاح. وقل مثل هذا فيما إذا ملك أحد هؤلاء بعض الزوجة، بعض الزوجة، مثل أن يملك الزوج بعض زوجته، أو تملك أو يملك ولد الزوج بعض زوجة أبيه، أو يملك المكاتب بعض زوجة سيده، كذلك هنا ينفسخ عقد النكاح. يعني أدنى ملك، حتى لو ملك واحد من الألف، لو أن ألف شخص اشتركوا في شراء تلك الأمة التي هي زوجة السيد، فالمكاتب الآن شارك بعشرة دراهم، قيمتها كم؟ عشرة في ألف، بعشرة آلاف درهم. شارك المكاتب بعشرة دراهم، أصبح نصيبه واحد من الألف منها، فهذا النصيب للسيد، انفسخ عقد النكاح تغليبا لجانب الحظر. وكذلك الولد لو شارك في هذه الأمة انفسخ عقد النكاح، عقد نكاح زوجة أبيه منه. وكذلك نفس الرجل الزوج لو شارك في شراء زوجته الأمة انفسخ عقد نكاحها. إذن لا يشترط لانفساخ العقد أن يتمحض الملك له أو لولده أو لمكاتبه، حتى لو كان ذلك من قبيل الشرك، فإن عقد النكاح ينفسخ لأنه اجتمع الآن سببان: عقد نكاح وملك يمين، وملك اليمين أقوى فيزيل عقد النكاح. تلاحظون أن أمثلتنا أن الزوجة أمة، هل يسوغ أن يكون العكس، أن يكون الزوج عبدا؟ ما يصلح. إذا كان لا يصلح، لماذا لم يقل المصنف أو وإن اشترى الزوج زوجته الأمة أو ولده الحر أو مكاتبه الزوجة؟ لماذا قال وإن اشترى أحد الزوجين الآخر؟ هذا يشعر بأنه يصلح، يعني يصلح أن يكون المثال عكسيا، وهذا مما يلغز به. نعم يصلح، وهذا مما يلغز به أيضا. فالآن لو مات إنسان، مات هذا الإنسان وصار ملك، وكان هذا الإنسان يملك هذا الزوج، فلما مات وقد خلف ابنة، هذه البنية هي زوجة هذا الزوج، صح؟ يعني الآن امرأة أمة متزوجة بعبد، لما مات والد الأمة ولا وارث إلا هي، انتقلت التركة إليها، وكان والد الزوجة يملك الزوج. واضح يا جماعة؟ أعيد المثال: رجل اسمه إبراهيم له ابنة أمة، كيف ابنة أمة وهو حر؟ كيف تصلح هذا؟ يصلح هذا؟ يصلح، من أم من أمة. نعم، تزوج أمة إبراهيم، هذا يوم من الأيام خشي العنت وما كان عنده مهر الحرائر ولا ثمن الإماء، تزوج أمة ولدت له زينب. طيب، زينب هذه أمة، فخطبها عبد، زوجها، قال لا بأس، زوج عبدا بابنته الأمة، هل هناك مانع شرعي من هذا؟ ما في مانع شرعي. لما هلك إبراهيم ورثت من؟ ورثت زينب زوجها، فأصبح زوجها ملكا لها. هل يمكن أن ترث ابنته وهي أمة من أبيها وهو حر؟ ألم نقل من موانع الإرث؟ طيب، في إشكال عندنا، وهو أننا قد قلنا في المواريث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق، فهل ترث البنت الرقيقة ترث أباها الحر؟ إيش رأيكم؟ الأصل أنها لا ترث، فكيف لا، الصورة أن إبراهيم زوج عبده من ابنته، نعم من ابنته الأمة، أنه رأى أن العبد كفر ورجل صالح ويستحق أن يعتمد عليه فزوجه من ابنته. مات إبراهيم، الآن إبراهيم ستنتقل أمواله إلى من؟ يفترض أن تنتقل إلى ابنته. طيب ابنته أمه، أليس الرق مانع من التوارث؟ بلى. فكيف تنتقل الأموال؟ كيف تنتقل؟ ولو كان شيخ، هذا هو المانع وهو الرق. الرق يعني أن الابن لا يرث أباه الحر والأب لا يرث ابنه الحر. يذهب لبيت المال، نعم، الرقيق ما يرث. من سيدها؟ سيدها أبوها إبراهيم، صح؟ طيب إذا مات أصبحت الآن لمن؟ أصبحت للوارث، ليس هناك وارث إلا هي، فأصبحت تملك نفسها فأصبحت حرة. عرفتم الآن الفكرة؟ فإذا هذه البنت أصبحت حرة، أصبحت حرة، فانفسخ العقد من جهتين، من جهة أنها أصبحت حرة، ومن جهة أنها ملكت زوجها العبد. فإذا ملكت زوجها العبد كذلك، لكن هناك صورة أخرى لا تصبح حرة وينفسخ العقد، كأن يقول إبراهيم لما جاءت تشتكي إليه حمكم الله، قالت له يا أبتي قد زوجتني بعبدك هذا وأكرمته ورفعت منزلته، إلا أنه ما قدر هذا، وهو يهينني ويضربني ويشتمني ويعيرني إلى آخره. إبراهيم بكلمة واحدة ينهي العقد، كيف؟ من غير أن يطلقها منه حمكم الله. يقول للمرأة لابنته عبدي هذا لك، فإذا ملك عبده لابنته انفسخ عقد النكاح، لأنه اجتمع أمران، عقد نكاح وملك يمين، وملك اليمين أقوى فينفسخ حينئذ العقد. بإمكانك أن تجعل ألغازا كثيرة على هذا، بعضهم يقول كان فلان أو كانت فلانة تصلي، ثم لما تكلم أحد الناس بطلت صلاتها، كانت أمة فقال لها ذلك أنت حرة، فيلزمها الآن بعد أن صارت حرة أن تغطي كما تغطي الإماء، كما تغطي الحرائر، تغطي رأسها وتختمر يعني إلى آخره، فلزمها أن تغطي، فإذا لم تفعل ذلك بطلت الصلاة ما دامت مستطيعة ولم تفعل إلى آخره. وكذلك لو قال مثلا من الأمثلة أيضا، لو أنه قال لعبده الذي هو زوج لابنته ملكتك لابنتي فانفسخ عقد النكاح، ويذكرون في هذا ألغازا كثيرة. مما يذكر في هذا أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى والبرمكي قد تنازع في جارية، هكذا تذكر كتب التاريخ، ونحن نستفيد من هذا فقط الحكم الفقهي ولا ننظر إلى ثبوت القصة من عدمه، لا يعنينا هذا. فيقال إن هارون طلب من البرمكي أن يزوجه أو أن يبيعه أمته، فقال إن لم تبعني أمتك فزبيدة طالق، فقال البرمكي وإن بعتك أمتي فزوجتي طالق، فقال هارون إذن هبني إياها، قال إن لم تهبني أمتك فزبيدة طالق، قال وإن وهبتك أمتي فزوجتي طالق. الآن إن حصل بالهبة طلقت زوجة الوزير، وإن لم يحصل الانتقال الملك بالهبة ولا بالبيع طلقت زوجة هارون. فذهب إلى من؟ إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى، قاضي القضاء في زمن هارون الرشيد. فلما دعي وجاء إلى هارون وسمع منه هذه القصة، قال يا أمير المؤمنين ليهبك نصفها وليبعك نصفها، فلا هو وهبك كلها ولا هو باعك كلها. فالآن انتقل الملك إلى هارون الرشيد، ثم بعد ذلك أراد هارون أن يطأ هذه المرأة، فذهب أبو يوسف إلى رأي وهو لا يوافق عليه، لكنه فقه عنده أنه إذا كان يملك، إذا كان لتلك المرأة الأمة هذه زوج يملكه هارون ثم طلق ذلك العبد حلت المرأة، فزوج هارون عبده بهذه الأمة، أمة اختلف عليها الخليفة والوزير إذا ستكون أمة من طراز مختلف، يعني فائقة الجمال والأدب والحسن. فلما تزوجها العبد قال له هارون فلتطلق، قال لا أطلق، ما عاد أطلق. فضحك أبو يوسف وقال ماذا قال له؟ أعتق المرأة، لأنه إذا أعتق المرأة ماذا؟ انفسخ العقد. فأعتق هارون المرأة فانفسخ العقد، ولم ينتفع ذلك العبد بشيء، لا انتفع بالمال الذي وعد به لأنه نكل عن ما اتفق عليه إلى آخره. نحن لا نوافق على الحيل التي مرت في هذه القصة آنفة الذكر، لكن المقصود يا إخوة أن الأمة إذا أصبحت حرة فإن عقد النكاح ينفسخ على قول، والقول الآخر وهو الصواب أنه ينفسخ إن اختارت الفسخ، فإن اختارت البقاء فلها ذلك مع أنها حرة. وعلى هذا قد يقال إن المثال السابق مثال إبراهيم، إبراهيم لما كانت ابنته، قد يقال إن ابنته كانت أمة ثم أصبحت حرة، تمام؟ فلما أصبحت حرة خيرت تبقين مع العبد أو لا، قالت أبقى معه زوج صالح ما آذاني ولا ضرني، فبقيت معه وهو عبد أبيها. إذا مات أبوها أصبح ملكها، الآن ما يحتاج نقول ملكت نفسها ومن، لا، أصبح العبد ملكا لها فينفسخ عقد النكاح. إذن قول المصنف وإن اشترى أحد الزوجين الآخر يقصد سواء كان الزوج اشترى الزوجة أو العكس. تفضل. نعم يمنع الإرث، لا هو نعم على المثال الأول الرق يمنع التوارث، والمخرج منه أن يقال إنه إنها قد ملكت نفسها لأنها هي الوريثة عن أبيها، وإذا ملكت نفسها أصبحت حرة وملكت العبد الذي هو زوجها. وعلى المثال الثاني هي أصلا حرة، كانت أمة ثم أعتقت واختارت بقاء زوجها العبد معها، يبقى معها لحديث بريرة، حديث بريرة عندما عتقت ثم بقي مغيث على العبودية فخيرت بين أن تبقى مع مغيث أو تطلب الفسخ، طلبت الفسخ. طيب كذلك ما قلناه في ولد الزوج نقوله في ولد الزوجة، هذه الزوجة التي أصبحت حرة اشترى ولدها ماذا؟ اشترى ولدها زوجها، هذه الحرة معها زوج، ولد هذه الحرة اشترى هذا الزوج، فماذا يحصل؟ ينفسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأنها تملك ما يملكه ولدها ومن ذلك زوجها. وإذا اجتمع عندنا ملك يمين وعقد نكاح فيقدم ملك اليمين. كذلك لو كان لهذه الحرة مكاتب، لو كان لهذه الحرة مكاتب واشترى هذا المكاتب زوج الحرة فإن العقد ينفسخ. وضحت لكم يا أخوة؟ ثم قال رحمه الله ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. في أحد عنده سؤال هنا؟ تفضل. نعم ما في مانع، لكن السادة الآن لها يملكون منها الخدمة فقط، ولا يجوز أن ينظروا لها بشهوة ولا أن يستمتعوا بها أبدا. قال رحمه الله ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. كيف هذا الكلام؟ من حرم وطؤها بعقد، يعني لا يجوز لك أن تطأ مثلا ابنتك ولا أختك ولا أمك ولا جدتك ولا خالتك ولا عمتك إلى آخره، ما يجوز أن تطأها من خلال العقد. كذلك أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، جدتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، عمتك من الرضاع إلى آخره. كذلك أم زوجتك وبنت زوجتك التي دخلت بها، وزوجة ابنك وزوجة أبيك، هؤلاء الذين ذكرناهم في من يحرم وطؤهم من خلال عقد النكاح، كذلك يحرم وطؤهم إذا ملكوا بملك يمين. أما من كان بينك وبينهم رحم فإنه لا يثبت عليهم ملك يمينك، قد مر معنا هذا سابقا. فلو اشترى الرجل أمه الأمة تصبح حرة، اشترى أباه يصبح حرا، أخاه يصبح حرا إلى آخره. طيب لو اشتريت زوجة أبيك تصبح حرة؟ لا، ما تصبح حرة. لكن هل يجوز أن تطأها بملك اليمين؟ لا. فما حرم وطؤها بعقد النكاح يحرم وطؤها بملك اليمين، هذا هو المقصود، وهذه قاعدة جليلة، وهذه قاعدة جليلة. قال إلا أمة كتابية. كيف الأمة الكتابية؟ هل يجوز لك أن تطأها بعقد النكاح؟ لا يجوز إلا بالشروط كذا، ولا ما يجوز مطلقا؟ لا يجوز مطلقا. الشروط للأمة إيش؟ المسلمة، للأمة المسلمة. أما الأمة الكتابية فلا يجوز لك أن تتزوجها، اجتمع فيها أمران، كونها أمة وكونها كتابية. الأمة المسلمة بالشرطين السابقين، خوف العنت وعدم وجود مهر الحرة وثمن الأمة. أما أمة طبعا والكتابية يجوز بأن تكون محصنة إلى آخره، لكن من الشروط أن تكون حرة. وعلى هذا فالأمة الكتابية لا يجوز لك أن تتزوج بها، ومع ذلك يجوز لك أن تطأها. قال الله جل وعلا أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. فإذن يجوز لك أن تطأ الأمة الكتابية، لكن لا يجوز لك أن تعقد على الأمة الكتابية. هذا هو الاستثناء الوحيد. وهنا سؤال خطر في البال، هل يفهم من كلام المصنف أنه لا يجوز لك أن تطأ أمة غير كتابية أم لا؟ ما رأيكم؟ أمة غير كتابية، أنا اشتريت أمة مجوسية، اشتريت أمة لا تؤمن بكتاب، يصح المذهب؟ أيوة، تسري. عندي أمة ليست كتابية، لا يهودية ولا نصرانية ولا مسلمة، أمة مجوسية، أمة يعني هندوسية إلى آخره، أتسرى بها ولا لا؟ تفضل. طيب جميل، يعني كأنك ترى الجواز. نعم، الشيخ حمود يقول بلا شك أنه جائز، مع أن الجماهير يخالفونه. نعم، لكن معك شيخ الإسلام، معك شيخ الإسلام. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقول بجواز ذلك، يقول ألا يا عامة، الله جل وعلا قال ها وما ملكت أيمانكم، ما خص ربنا جل وعلا أن تكون الأمة كتابية من حيث الوطأ لا من حيث العقد، حيث العقد ما عندنا مشكلة لا يجوز، لكن من حيث الوطأ لا بأس. وهذا هو الراجح، أنه يجوز لك أن تطأ أمتك سواء كانت مجوسية أو بلا دين إلى آخره. ربما يقال أنهم كانوا يأخذونهم للخدمة أو نحو ذلك، أو أنهم يسلمون. هل بقيت على مجوسيتها أو أنها أسلمت؟ نعم، لا يبعد أنها أسلمت مثلا، لأن كثيرا من الإماء يسلمنا، وقد يقال إنها على دينها ويكون هذا من حجج القائلين بالجواز. على كل حال لا نحتاج إلى مثلا قصص، لا نحتاج إلى قصص في ذلك، لأنه يكفينا عموم الآية أو ما ملكت أيمانكم، فالله جل وعلا أحل لنا ملك اليمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا عام، هذا عام. نعم. الأمة يقول عليه الصلاة والسلام ومولى القوم منهم، فتنتسب إلى سيدها لا بأس. نعم، يعني كان يقال مثلا فلانة كذا أو فلان كذا لقبيلة ذلك السيد. الذي يظهر من هذا الحديث أن مولى القوم يكون منهم حتى بعد أن يعتق، لأن المولى هو العبد بعد العتق، بعد أن يعتق حتى لو بقي أنه يقال إنه من آل فلان لا بأس. حتى هذا في كتب المحدثين كثيرا جدا. نعم، فيقال مولاهم كذا كذا مولاهم. نعم. قال رحمه الله: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. هذا ذكركم بماذا يا أخوة؟ لا، ذكركم بمسألة في البيوع، تذكرون لو اشترى خمرا وخلا إلى آخره، إيش سموا هذا؟ تفريق الصفقة. حسنت. هنا الآن لو جمع بين محللة ومحرمة، جمع بين امرأة تحل له وامرأة لا تحرم وامرأة لا تحل له في عقد واحد، في عقد واحد، كأن يقول مثلا مثلا زوجتك هاتين المرأتين، واحدة من هاتين المرأتين أم هذا الزوج من الرضاع والأخرى أجنبية عنه، فجمع الآن في عقد واحد بين من تحل ومن تحرم، فقال الزوج قبلت. وهذا يعني يتصور في رجل لا يعلم حرمة ذلك أو لا يعلم أنها أمه أو أخته من الرضاع إلى آخره. فما الحكم الشرعي في هذا؟ نقول صح العقد في من تحل له وحرم في من تحرم عليه كتفريق الصفقة. كما أننا في الصفقة لو قلنا بعتك خمرا وخلا لصح العقد في الخل دون الخمر، أو دعنا نقول مثال أظهر من هذا الحنابل ينازعون فيه، صح، لأن الخمر لا قيمة له. لكن أقول مثلا بعتك سيارتي هذه وسيارتي الأخرى التي في المنزل، سيارتي التي في المنزل أنت لا تعرفها فتكون قد اشتريت مجهولا، فيكون العقد فيها غير صحيح، والعقد في السيارة الموجودة صحيح، فحينئذ صح في هذا ولا صح في تلك إلى آخره. وفي البيوع احتجنا إلى تفصيلات كثيرة لأننا نريد أن نقسم الثمن. طيب هنا ربما نحتاج إلى تقسيم المهر ولا نحتاج إلى هذا؟ أنا أقول خلاص، يعني هنا بالنسبة للأخرى الأمر فيها ظاهر. فعلى كل حال إذا جمعت بين محللة ومحرمة صح العقد في المحللة ولم يصح في المحرمة، وهذا ظاهر. ثم قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم. ملك أخت زوجته ملك يمين بلا شك، لا يجوز أن يجمع في الوطء. نعم، لا إشكال. المهم أنه لا يجوز أن يطأها ولا يستمتع بها ولا ينظر لها بشهوة، لأنها أخت لزوجته فلا يحل ذلك. وأيضا من حيث الجمع الإخوة، لا يجوز أن يجمع بين امرأتين حتى ولو كانت، لا يجوز أن يجمع بين أختين ولو كانت الأخوة أخوة رضاع على قول الجماهير خلافا لشيخ الإسلام، ولا أخوة، ولا يجوز أن يطأ أمتين أختين. لكن ما حكم أن يملك أختين أو ثلاث أخوات أو عشر أخوات؟ لا بأس، يعني يملك فلانة وعمتها كلاهما إماء يجوز، يملك أربع أخوات، اشترى أربع أخوات، لكن إذا وطأ واحدة حرمت الأخرى. حرمة أبدية ولا مؤقتة؟ أبدية مؤقتة. طيب كيف السبيل إلى الثانية؟ الآن رجل، مدام أثرت هذه المسألة، رجل ملك أختين ملك يمين، فوظلتم وقلتم لا يجوز أن يطأهما معا ولكن يطأ واحدة. طيب هو قال سأطأ الصغرى، فوطئ الصغرى فحرمت الكبرى. الآن الكبرى لا يجوز أن يطأها، إنما للخدمة فقط، الاستمتاع لا يجوز الآن حتى لا يجمع ماءه في رحم أختين. لكن أراد أن يطأ الكبرى، الصغرى خلاص مل منها ويريد أن ينتقل للكبرى، ما السبيل؟ ها؟ لا، له طريقان. الطريق الأول التزويج، وهذا قد يلغز به فيقال تبقى ملكه، تبقى الموطوء ملكا له ويحل أن يطأ الثانية. لا، ما يتزوج الأخرى، يزوج موطوءته، سريته هذه يزوجها بعد أن يستبرئها ويزوجها، يعني يذهب إلى أحد عبيده أو أحد الناس ويقول إيش رأيك أزوجك هذه، قد تزوجتها أنا واستبرأتها والآن هي جاهزة للزواج، إيش رأيك أزوجك، فوافق زوجه. إذا زوج أمته بذلك الشخص ماذا صار الآن؟ حلت له الكبرى، نعم، وحرمت عليه تلك الزوجة. إذن أحسنت، هو هذا الضابط. قالوا إذا حرمت من وطئها حلت الأخرى، فكيف السبيل إلى أن تكون محرمة عليه؟ بطريقتين، إما أن يزوجها، لأن الله منعنا من أن تزوج المتزوجات، قال والمحصنات من النساء، يعني ولا يجوز لك أن تتزوج المحصنات. هنا المعنى الحرائر ولا إيش معنى؟ يعني الزوجات، يعني لا يحل لك تتزوج زوجة غيرك. فالمقصود يا إخوة، إذا ملك الإنسان أختين فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى. طيب، إذا أراد أن يطأ الثانية فما السبيل؟ نقول إذا حرمت عليه الموطوءة حل له أن يطأ الثانية، وله طريقان، إما أن يزوجها بعد الاستبراء أو يخرجها عن ملكه. كيف يخرجها؟ عتق، بيع، هبة، وقف إلى آخره، خرجها عن ملكه، وعلى القول بأن المالك هو الموقوف عليه أو هو الله عز وجل. أما على رأي أبي حنيفة أن المالك هو الواقف، يرى أن الواقف هو المالك، فما خرجت من ملكه. نعم، ما خرجت من ملكه. أحسنت، نعم، هذا ممتاز. إذا حصل له ولد منها أصبحت أم ولد. وتقدم أن الجمهور على أنه لا يجوز بيع أم الولد. طيب، كيف يتخلص منها؟ الكبرى، بس الكبرى ليست مكاتبة حتى تشتري، يعني الآن أموالها لسيدها، يعني حتى لو اشترت كأن سيدها عاد ملكه إليه. نعم، ماذا رجحنا في ملك في أم الولد؟ هل تعتق؟ تعتق أم الولد، خلاص. إذن ليس هناك سبيل إلى البيع، يبقى العتق، يبقى العتق. طيب، إذن يجوز أن يجمع بين أكثر من أخت من حيث ملك اليمين، لكن لا يطأ الجميع. إذا طأ واحدة حرمت الباقيات، ولا يجوز أن ينتقل إلى وطئ أخرى حتى تحرم عليهما الموطوءة، إما بتزويج أو بخروج عن ملكه. وهذا لو تذكروا مر علينا في شرح العمدة، لأنه هذا ما نص عليه الحجاوي، لكن نص عليه ابن قدامة في عمدة الفقه. سبحان الله، عمدة الفقه مع أنه أقل، لكن تفرد بمسائل يعني، ويمدح ويثنى عليه على تفرده وعلى ذلك السياق الذي جاء به. له الآن قد زوجها لغيره، إذا كان يعني الآن تقصد أن يعيد الأولى، هل يستطيع أن يعيد الأولى؟ إذا كان قد تخلص منها بملك ببيع ليس بتزويج، فباعها ثم نكح الثانية، وطئ الثانية، أقصد وطئها. طيب، أراد الآن أن يعود للأولى، كيف؟ وهذه يزوجها ويبيعها، وهكذا يجوز تنقل، همشي لا يجمع بينهم. نعم، طيب، هذا مثل الزوجة تماما. الآن الرجل له أن يتزوج المرأة. طيب، إذا رغب أن يتزوج أختها، نقول ما يجوز لك. قال على التأبيد، قلنا لا، مو على التأبيد، على التأقيت. طيب، إلى أي حد؟ قلنا أن تطلق زوجتك الأولى وتنتهي عدتها منك، فإذا انتهت عدتها حلت لك الثانية. طيب، تزوج بالثانية زمنا، الثانية ماتت، نعم، وأراد أن يتزوج الأولى، له ذلك؟ له ذلك. طيب، حتى لو طلقها طلق بائن وتزوجت بآخر ورجعت له. نعم، وكذلك الإماء نفس الكلام. طيب، هل يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع أو المرأة وعمتها من الرضاع؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، عند الجماهير لا يجوز، ويرى شيخ الإسلام الجواز، ويرى شيخ الإسلام الجواز. نعم نعم، لو كان أحدهما ذكر لم يجوز الزواج الآخر إلا فيما ذكرنا من الاستثناء. صحيح. قال رحمه الله: ولا يصح نكاح خنثى. الخنثى المشكل قد مر معنا أن من له أنه من له آلتان، أو له أو ليس له آلة، لا آلة أنوثة ولا آلة ذكورة، وإنما له ثقب يقضي حاجته منه، ثم لم يترجح حاله، يعني لما أجرينا عليه العلامات ما وجدنا فيه أي علامة مرجحة، فليس يميل إلى الذكور حتى نقول إنه أنثى، وليس يبول من آلة الذكورة فنقول إنه ذكر، أو آلة الأنوثة فنقول إنه أنثى، إلى آخره، ما ترجح لنا حاله. هذا الخنث المشكل، هل يجوز أن يتزوج أو يزوج؟ ما يجوز. طيب، بخنثى مشكل مثله يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، حتى لا يكون قد اجتمع في هذا العقد رجلان أو امرأتان، لأن هذا محرم بإجماع المسلمين. لا يجوز للرجل أن يتزوج رجلا، ولا يجوز للمرأة تتزوج امرأة، وهذا بإجماع المسلمين. وهذا الخنث المشكل يحتمل أن يكون رجلا ويحتمل أن يكون امرأة. هنا مسألة لطيفة وظريفة ذكرها الفقهاء. طيب، لو خشي العنت، خشي العنت عنده آلتان، خشي العنت، خشي على نفسه أن يقع في الحرام، ما العمل؟ لكن يتسرى بأمة وهو امرأة، قد يكون امرأة يصوم. أحسن، المخرج هو الصوم. ولهذا قد يقال: متى يحرم على من خشي العنت أن يتزوج؟ الجواب: إذا كان خنثى مشكلا، إذا كان خنثى مشكلا فليس له طريق إلا الصوم. طبعا هذا كله يا إخوة يعني يصلح في الأزمنة المتقدمة في الماضية، أما في عصرنا هذا فيبعد أن يوجد خنثى مشكل لا يعرف حاله، هذا بعيد جدا جدا. نعم، هذا بعيد جدا جدا. لكن لو قدر وحصل واستفسر منك الناس واستفتوك، ماذا تقول؟ تقول يصوم، لأنه هو الطريق، هو الطريق الذي بقي معه. أما الزواج فلا يصح، لأنه لو تزوج رجلا قد يكون رجل هو، وتزوج امرأة قد يكون امرأة، إلى آخره. هذا ما ذكره الفقهاء. أنا قلت المؤلف ذكر أغلب المسائل، هناك مسائل يعني يذكرها بعضهم في المطولات وبعضهم في المذاهب الأخرى، سأذكر يعني مسألة ومسألتين فقط. من هذه المسائل قضية من عنده أربع زوجات يحرم عليه أن يتزوج أيضا، ولا لا؟ من عنده أربع زوجات وهو حر حرم عليه خامسة. طيب، حتى متى؟ حتى تبين إحداهن وتنتهي عدتها. على رأي الحنفية والحنابلة لا بد أن تنتهي عدتها، وعلى رأي المالكية والشافعية واختيار شيخ الإسلام وشيخنا ابن العثيمين لا يحتاج أن تنتهي العدة، بل بمجرد أن تبين منه، بمجرد أن تبين منه فإنه يحق له أن يتزوج. هذه من المسائل المهمة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله. إذن نقول على نفس السياق مثلا: ومن كان له أربع نسوة فلا يتزوج خامسة حتى يفارق إحدى الأربع وتنتهي عدتها، هذا على مذهب الجمهور، تنتهي عدتها. كذلك الحال في العبد على التنصيف على رأي الجمهور، فالعبد له أن يتزوج كم؟ امرأتين، له أن يتزوج امرأتين. فإذا تزوج العبد امرأتين فلا يحق له أن يتزوج ثالثة حتى تبين إحدى المرأتين منه وتنتهي عدتها. وذهب الظاهري رحمه الله تعالى إلى أن العبد يجوز أن يتزوج أربعا مثل الأحرار، لأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في الأحكام الشرعية، هذا هو الأصل. ولكن يقال هذا الأصل قد عورض بما يخصصه، حيث قال الله عز وجل: ما آية التنصيف؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعلماء قاسوا العبد على الأمة، وأجمع العلماء على ذلك إلا من شذ. نعم نعم يقاس على البقية. نعم هذا رأي الجماهير وعامة أهل العلم على أن العبد ما يتزوج إلا اثنتين، وأنه لو زنى لا يرجم لأن الرجم لا يبعض. نعم وإلى آخره. قالوا العبد يختلف عن الحر، يعني الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. الآن العبد لو زنى وهو محصن قد تزوج 100 امرأة وزنى، إيش رأيكم يرجم؟ ما يرجم. لماذا؟ لأنه غير محصن. إذ الإحصان في باب الزنا أن يكون بالغا عاقلا حرا، وقد تزوج بالغة عاقلة حرة، هذا على المذهب إلى آخره. وبعضهم يقول ما يشترط أن يكون بالغا، إذا بلغ مبالغ من يطأ من الرجال وهو 10 سنوات أو المرأة مبلغ ما توطأ من النساء وهي 9 سنوات كفى. هذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله في الحدود. لكن الذي يعني من هذا أن العبد كما أنه لا نمكنه من أن يتزوج أكثر من، لا نمكنه على في أن يتزوج أكثر من اثنتين، لكن لو زنى وهو محصن، لو زنى وهو متزوج فإن زواجه لا يعد إحصانا له، حتى لو تزوج بحرة ما يعد إحصانا له ولا نقيم عليه الرجم. لو زنى 1000 مرة وهو متزوج نجلده فقط، نجلده فقط، نجلده جلدة، حد الجلد وهو 50 جلدة، ما نجلده حتى 100. فالإسلام جاء بالتوازن والتكافؤ. نعم فالغنم بالغرم. تفضل أحسنت. نعم إذا العدة ستكون على التنصيف أيضا، يعني 2 شهر وهكذا. لا الجمهور لا، له طلقتان. نعم له طلقتان فقط، لأن النصف تجبر طلقة ونصف تجبر النصف، يجبر النصف ويصبح طلقتين. سيأتي إن شاء الله هذا بالتفصيل. طيب من المسائل أيضا قالوا من تسبب في طلاق امرأة ليتزوجها، هذا ذكره بعض العلماء، من تسبب في طلاق امرأة ليتزوجها حرمت منه على الأبد. نعم كالتخبيب ونحوه صحيح. إذا خبب امرأته على زوجها ليتزوجها حرمت عليه عند بعض الفقهاء. أنا لا أقول هذا هو الراجح، لكن أقول انظر إلى أي بعد ذكر الفقهاء ذلك، مستدلين بقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا القول وإن كان يعني ما قال به لقلة من الفقهاء، إلا أنه يبقى مثالا صالحا للمحرمات من النساء، المحرمات من النساء. هل مثله لو أن امرأة خببت زوجها على امرأة، على امرأته؟ يعني أحد الناس أعرفه جيدا تزوج امرأة وأثناء الحديث معه كيف حال الأهل وكذا، قال والله أنا طلقت. سلامات لما تطلق؟ فقال والله تغيرت عليه الزوجة، هذا يحدثني بنفسه، تغيرت عليه الزوجة ولم أعد أعهد منها ما كنت أحد من الطيبة وحسن الخلق والتودد والتبعل، صارت شرسة الأخلاق عنيدة، ما تحملت هذا طلقتها. يقول العجيب بعد طلاقي بفترة ليست بالطويلة اتصلت علي امرأة وقالت أنا فلانة، يعني صديقة زوجته، هذا يحدثني بلسانه، وأنا التي فعلت وفعلت، أو هو تبين له أنها هي التي فعلت وفعلت حتى طلقها. لأنه كان يقول كانت زوجتي تذكر لي، تستشهد لي بكلام فلانة، فلانة تقول فلانة تقول، ثم الآن يقول طلبت مني أن أتزوجها، صارت يقول نعم صرت خلوا من النساء فأرادتني زوجا لها. قلت أعوذ بالله أتزوجك بعد خببت علي امرأتي وقد كنا في أطيب عيش وحسنه. فأقول هل يقاس هذا على ما ذكره بعض الفقهاء؟ فنقول هذه المرأة لا تحل لهذا الزوج لأنها كانت سببا في أن يطلق زوجته. إيش رأيكم؟ لا، لأن نعم أصل المسألة فيها كلام. ثم نقول حتى لو أثبتنا أصل المسألة فنقول هنا الزمام بيد الرجل، الزمام بيد الرجل، وحينئذ فلا بأس أن يتزوج هذه المرأة إن شاء الله تعالى. طيب بهذا نكون قد انتهينا من المحرمات في النكاح. قال هنا رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. ما وجه الجمع بين الشروط والعيوب؟ لماذا جمع المصنف بين الشروط والعيوب؟ ما رأيكم يا إخوة؟ طيب قد أرضى أنا بالعيب وأتزوج المرأة. نعم، إلا أن يرضى. الأصل في الزوجين أنهما خاليان من العيوب، فإذا تزوج الرجل امرأة فبان بها عيب فله الفسخ، وبان به عيب فلها الفسخ. إذن كأن الناس عندما يتزوجون كأنهم يشترطون ألا عيوب، فكان من المناسب أن تقرن العيوب بالشروط، لأن العيب هو فقد الشرط، كأن الشرط عدم العيب. واضح يا إخوة؟ فوجود العيب فقد الشرط، فكان من المناسب أن يجمع بينهما، أن يجمع بين العيوب وبين الشروط. نعم، أي هذه الشروط في النكاح، لكن الشروط في النكاح ما يخفاك بعضها صحيح، والفقهاء دائما يبدأون بالشروط الصحيحة. فنحن عندما نقول عطف العيوب على الشروط نقصد الشروط الصحيحة، والفاسدة غير المفسدة والفاسدة المفسدة. نعم، يبدو الله أعلم أنه جمع بين العيوب والشروط لأن الأصل عدم العيوب، فكأنه شرط من الشروط المذكورة، وما عرف عرفا كأنه شرط شرطا. فالمعروف أن الرجل تزوج امرأة سليمة، ولهذا لو بان بها عيب فإن له الفسخ ويعود له المهر أو بعض على التفصيل التي ستأتي إن شاء الله. وكذلك العكس، لو بان به عيب فإن لها الفسخ إلى آخره. أيوة، وإن لم يشترط عدم العيب. نعم، أحسنت. نعم، المعروف عرفا كل شرط، لأن الأصل أن تتزوج امرأة سليمة. لو أن رجلا تزوج امرأة فبانت رتقاء، فلما قال لزوجها، قال لوليه: اتق الله، تزوجني امرأة رتقاء؟ تعلم ولا ما تعلم؟ قال: والله أنا أعلم، ولكن أنت ما اشترطت علي. ما دام ما اشترطت علي خلاص ترضى. أو تزوج امرأة فبان بها بخر، أو بانت المرأة قرناء بها قرن، أو بانت المرأة بان بها برص أو جدري أو ما شابه ذلك، ولما أتى الزوج يشتكي ويريد مهره قالوا الولي: ليس لك ذلك، لأنك ما اشترط ألا تكون كذلك. نقول: الأصل أن الزواج يتم بهذا الشرط الذي لا يذكر نطقا، وإن كان معروفا عرفا. فسبب قرن المؤلف بين العيوب والشروط أن عدم العيوب كأنها مشترطة، كأني قلت قبلت على أن تكون هذه المرأة سليمة العيوب، وكأن ولي المرأة قال: زوجتك ابنتي على أنك سالم من العيوب. طيب، الشروط يا إخوة نوعان: شروط صحة العقد وشروط في العقد. وهذا الكلام قد مر معنا مرارا لما قلنا شروط البيع والشروط في البيع، هنا الآن شروط العقد والشروط في العقد. الشروط الأولى شروط شرعية، شروط الصحة تسمى شروطا شرعية، والشروط في عقد النكاح شروط جعلية. الأولى شرعية، يعني من وضع الشارع، والثانية جعلية، من جعل المتعاقدين أو أحدهما لمصلحة. إذا أتى ذلك العاقد بشرط من الشروط وكان له فيه مصلحة سمى شرطا جعليا. والأولى شروط الصحة، هذه شروط جعلها الشارع. ما شروط صحة عقد النكاح؟ مر معنا ذلك، منها نعم الرضا، الزوجين، هذا الزوجين خاليين من، هذا ركن من الأركان، صح؟ نعم، لكن تعيين الزوجين، رضا الزوجين، الولي، الشاهدان، والكفاءة. الكفاءة طبعا ليست هي الرواية المشهورة في المذهب، هذه رواية المذهب أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإنما الكفاءة شرط للزوم العقد. أحسنتم. وليست شرطا للصحة، والرواية الثانية أنها شرط للصحة. لكن في المعتمد الذي ذكره الحجاوي أن الشروط أربعة: الرضا والتعيين و نعم والولي والشاهدان. طيب، أما الشروط في عقد النكاح فهل لها حد؟ هل هي محصورة؟ غير محصورة، وإنما جعل الفقهاء لها قواعد وضوابط كما استأتي معنا. يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الشروط الصحيحة، فحكمها التكليفي الجواز، يجوز أن أشترط هذا الشرط. وحكمها الوضعي ما هو؟ الشرط الصحيح ما حكمه الوضعي؟ هل يلزم الطرف الآخر أن يعمل به أم لا؟ يلزمه؟ على المذهب لا، ما يلزمه، يستحب له. الآن لو قالت المرأة أشترط عليك أن تبقيني في مدينتي، ما أسافر معك، هذا شرط صحيح ولا باطل أو فاسد؟ صحيح. ما حكم الوفاء به؟ لا، عند علماء المذهب، أنا أريد عند علماء المذهب يستحب الوفاء به ولا يلزم. نقول له الأفضل لك أن تفي به. طيب، إن لم تفي به فلا إثم عليك، هذا الحكم التكليفي، هذا الحكم التكليفي. نعم. أما الحكم الوضعي فهو جواز الفسخ عند فقد الشرط، يعني إذا لم يفي الزوج بالشرط وقال أنا ما عندي يعني أن أبقيك، أنا لا أرضى بأن أبقيك في بيتك، في بيتي وعليكم السلام، في مدينة أبيك وأمك، لا، أنا الآن توظفت في الرياض أخذك معي، ولا ما الفائدة أنا موظف في الرياض وأنت تسكنين هنا في المنطقة، لا أنا أخذك معي. قالت والشرط الذي بيننا؟ قال والله الشرط الذي بيننا قد كان ما كان، والآن أنا أريد أن ألغي الشرط. فنقول كونه لا ينفذ الشرط عند علماء المذهب هو غير آثم، غير آثم، لكن الحكم الوضعي هو إمكانية فسخ عقد النكاح من قبل المرأة. فالمرأة لها أن تقول أنا أريد أن أفسخ النكاح، لها ذلك أو ليس لها؟ لها ذلك، وهذا مقتضى الشروط الصحيحة، أنه يحق للطرف المشترط أن يفسخ عقد النكاح، وهذا أظهر في الزوجة. أما الزوج فله طريق آخر وهو الطلاق، الطلاق، لكن الزوجة ليس لها سبيل إلا المخالعة، والمخالعة تقتضي منها دفع مال، وهي تريد أن تفتك من هذا الرجل الذي خالف الشرط من غير دفع مال، فنقول ترفعي دعوة، ترفعين دعوة مخالفة شروط، تقولين فلان اشترط علي أن يبقيني في منطقتي وأنا مدرسة هنا، وهو الآن يأمرني بأن أنقل معه إلى مدينته التي ذهب إليها، فالقاضي يفسخ العقد حينئذ بالقوة إذا أبى الزوج أن يمتثل للشرط. الخلاصة، الحكم التكليفي عند الحنابلة هو استحباب الوفاء بالشرط وليس وجوب الوفاء بالشرط، وجعل الشرط الصحيح بالأصل جائز لا بأس به، لكن الوفاء به مستحب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن الوفاء بالشرط واجب للأدلة المتكاثرة في وجوب الوفاء بالعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم نقول يا حنابلة رحمكم الله ألستم تقولون في البيوع، في الشروط الجعلية في البيوع يجب الوفاء بها؟ في البيوع يقولون يجب الوفاء بالشرط، ولو لم يفي بالشرط فهو آثم. فمقتضى القياس الأولوي أن تقولوا أيضا يجب الوفاء بالشروط في عقد النكاح. طيب، تتوقعون أن الحنابلة ما مر عليهم هذا القياس، ما مر عليهم هذا المعنى، فما الجواب المتوقع؟ لماذا عقد النكاح مختلف؟ ها؟ طيب إذا كان كذلك نلزمه بأن يفي بالشرط حتى يتم الترابط. الحنابلة لا، قالوا استحب، إن شئت تفي بالشرط الأمر راجع لك، تفي بالشرط تبقى زوجتك في عصمتك، ما تفي بالشرط لها حق الفسخ وهكذا. نعم طيب ممتاز. وفي البيوع أليس للطرف الآخر حق الفسخ؟ وهنا قد أصبحت ثيبا نعم باختيارها، لكن هي ألجأت إلى هذا إلجاء لأنها اشترطت. طيب إذا عقد النكاح يختلف عن عقد البيع، ففي عقد البيع انتقال سلعة، الآن المرأة فقط هو حل استمتاع بالبضع وليس انتقال سلعة، ومن ثم الحنابلة شددوا في البيوع ما لم يشددوا في النكاح. نعم أحسن. نعم أحسنتم أحسنتم جزاكم الله. نعم فالحنابلة ربما يجيبون بهذا، لكن في الواقع القول بوجوب الوفاء بالشرط له وجه قوي، مختار شيخ الإسلام له وجه قوي. لماذا؟ لأن المرأة أيضا لم تختر الفسخ الآن بمحض أو بكامل اختيارها. ما الأولى عند المرأة، أن يوفى بشرطها وتبقى زوجة أو أن يخالف شرطها وتطالب بالفسخ؟ إيش رأيكم؟ تبقى زوجة. أحسنتم. طيب ربما يقال ثانيا، ربما يقال إن المرأة لو قيل لها إن الزوج إنما وافق على الشرط حتى يتم الزواج فقط وإلا لن يفي به، ربما أنها لا توافق على الزواج من الأصل، فيكون هذا من قبيل الغش، حيث إن المرأة تزوجت على أنها تبقى، وقد جاءها خطاب كثر وأجمل من هذا الرجل وأكمل منه مالا ودينا وخلقا، وهي تقول شرطي أن أبقى بين والدي أخدمهم وأن أبقى في مدينتي لأني مدرسة وأنفق على الوالدين أريد أن أبقى معهم، هذا شرطي. فردت كل الأزواج السابقين كل الخطاب السابقين وافقت على هذا لأنه وافق على الشرط، أليس هذا من الغبن ومن الخداع ومن الغش؟ هذا يا إخوة يقوي ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الوفاء بالشروط في عقد النكاح واجب لعموم النصوص المتقدمة ولما ذكرت من المعاني. ولعلنا إن شاء الله نتم بعد الأذان، والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله ومن والاه، أما بعد، فما زلنا أيها الفضلاء في باب الشروط والعيوب في النكاح، وتقدم الفرق بين الشروط الشرعية وهي شروط صحة عقد النكاح، وبين الشروط الجعلية وهي الشروط التي يجعلها الزوجان أو أحدهما، وأن الوفاء بهذه الشروط على رأي علماء المذهب لا يلزم وإنما يستحب، بخلاف الشروط الجعلية في البيوع فإنهم يلزمون الوفاء بها ويؤثمون من خالفها. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الوفاء بالشروط الجعلية في عقد النكاح واجب، وعلى هذا يأثم إذا خالف، لأن المرأة قد تكون إنما دخلت على هذا الزواج بناء على هذا الشرط، وكذلك الزوج. والجمهور على أنه لا يلزم الوفاء كما مر معنا سابقا، وربما لو ذكرنا الأمثلة وتعمقنا فيها لرأيتم أيضا وجاهة هذا القول ووجاهة ذلك القول على اختلاف الأمثلة، على اختلاف الأمثلة. سيأتي مثلا معنا لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها، فإننا لو قلنا لا يجوز له أن يخالف الشرط حرمنا عليه الزواج بالثانية إلى يوم القيامة، ولو قلنا يجوز أن يتزوج لكن لها حق الفسخ لكنا قد أبحنا له ما أباحه الله له، وفي نفس الوقت جعلنا لها مخرجا إذا لم ترضى بالزية الثانية وهو أن تطلب الفسخ وهكذا. نعم الآن. وأيضا انتقال المرأة سيأتي معنا أن الشافعي يعني ذكر هذا خلاف الجمهور، لكن انتقال المرأة من دارها مثلا قالت المرأة أنا ما أذهب مع زوجي، وافق الزوج، الزوج يحب المرأة هذه، شغوف بها يعني يريدها، فوافق على مضض، وهو يقول لعلي في المستقبل يعني أحاول معها وألاطفها، ولعله إذا أدم بيننا وجاء لنا الأولاد ونحو ذلك تركت هذا الشرط ووافقت على خلافه. مثل أن بعض النساء تشترط مؤخرا ثم إذا أدم بينها وبين زوجها أسقطت ذلك المؤخر، تشترط على زوجها مقدارا من الذهب يدفع نصفه الآن، نصف الآخر ما استطاع عليه صار في ذمته تسقطه بعد ذلك، هذا معروف. فالمرأة إذا أحبت الزوج أسقطت كل الحقوق لأجل الزوج، فهو تزوجها على هذا الباب، قال أنا أتزوجها وأحاول أن تسقط شرطها، هي ما أسقطت شرطها. رأيتم الآن الآن نقوي وجهة نظر الجمهور في أن الزوج لا يأثم إذا خالف الشرط الذي وافق عليه، لأنه إنما وافق على الوفاء بالشرط ما دام مستطيعا له، فإن لم يستطع الوفاء به أو شق عليه الوفاء به فللمرأة حق الفسخ، يقول الحمد لله أنا ما ظلمتها، أنا هي اشترطت علي ألا تبقى مثلا، أن مثلا اشترطت عليه أن يفصل من وظيفته ويبقى معها، قال هذا الشرط ما يقول به عاقل، ولكن لأني أريد المرأة وافقت. ثم بعد مرور شهرين ثلاثة انتهت الإجازة، أراد أن يرجع، قالت والشرط الذي بيننا، قال هل هذا يشترطه عاقل؟ إنما وافقت لأجل أن أتزوج، قلت لعله إذا تزوجتك وأحسنت إليك عدت إلى رشدك وأسقطت هذا الشرط، قالت لا أبدا، هذا شرط مهم عندي، أنا أريد زوجا خاليا من كل الأعمال، يعني أنا ما أريدك تشتغل في أي عمل، تبقى هنا عندي. ما رأيكم الآن؟ فعندما تتأمل تقول الزوج الآن هل يأثم إذا خالف الشرط، ونقول يلزمك أن تفصل من عملك وهكذا. فأنا أقول بعض الشروط يعني نرجح معها قول شيخ الإسلام في وجوب الوفاء، وبعض الشروط لا، فلعل الراجح والله أعلم أن يقال بالتفصيل، كل شيء بحسبه. إن كان الوفاء بالشرط يرفع عنها مضرة ظاهرة فيلزمك أن تفي، أما إذا كان الوفاء بالشرط لا يحقق لها مصلحة واضحة ولا يرفع عنها مضرة واضحة وإنما هو محض تعنت من المرأة فلا يلزمك أن تفي بالشرط، لكن إن خالفته فلها حق الفسخ وهكذا. وكذلك العكس، لو أن الرجل عندما أراد أن يتزوج قال لها أشترط عليك ألا تخرجي من المنزل إلا مرة في الشهر فقط، قالت أوافق حتى أكسب هذا الزوج لعله إذا رأى من أمانتي وثقة في أذن لي أن أذهب كل أسبوع إلى زيارة أهلي، تعنت وأبى. فإذا أصرت على عدم إذا أصر على عدم الخروج عن هذا الشرط قد يقال بماذا؟ يقال بأن للزوج حق الفسخ وله أيضا حق الطلاق. على كل حال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالشروط الصحيحة، ومن آثار الشروط الصحيحة كما قلنا استحباب الوفاء على المذهب. نعم إلا بلى، لكن هو أحق الشروط بمعنى أنه أصدقها وأقواها من حيث الوفاء، وهذا الحديث متكئ شيخ الإسلام على وجوب الوفاء بالشروط، لكن هناك شروط يشترطها الولي عنة والمرأة كذلك، فلو قلنا بعدم مخالفة الزوج لهذه الشروط لحصلت عليه مضرة، في حين أنه ليست هناك مصلحة ظاهرة وبينة للزوجة أو للولي، فكيف لا يقال بعدم المخالفة؟ ها؟ هو وافق على الشرط ابتداء، وعلى هذا إن لم يفي بالشرط حق لها الفسخ، فلها جانب الفسخ. نعم. قال رحمه الله إذا شرط الطلاق ضرتها، ما رأيكم بهذا الشرط؟ لما جاء يتزوج قالت له أنت متزوج؟ قال نعم، فقالت إذن أشترط عليك أن تطلق الزوجة الأولى، هذا هو الشرط، قال خلاص أنا موافق إذا تم العقد في ليلة الدخول أو بعد الدخول أطلق الزوجة الأولى، وافق على الشرط. فما حكم الوفاء بالشرط الآن على المذهب؟ إيش رأيكم؟ يستحب، يستحب. وعند شيخ الإسلام لا، شيخ الإسلام يمنع هذا الشرط. نعم، شيخ الإسلام يمنع هذا الشرط. نعم، في نص. وهذا يعني من الغرائب أن هذه المسألة منصوص عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. هذا مثال عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام، مثال رائع. والحديث في البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم والفساد أيضا. تفضل يا شيخ. نعم، علماء المذهب رحمه الله تعالى يقولون الأصل في الشروط الجواز، ما دام أن الرجل وافق على هذا الشرط، الأصل أن الشرط يبقى جائزا. نعم، ولذلك خالف هذا الشرط كبار علماء المذهب، لكن الذي استقر عند المتأخرين هو الجواز، ولكن هناك مخالفون كثر. فابن قدامة في المغني، وابن أبي عمر في الشرح الكبير، والمرداوي في التنقيح المشبع، وكذلك شيخ الإسلام وابن القيم، شيخ ابن عثيمين، وشيخ محمد عبد الوهاب، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، على أن هذا الشرط فاسد. ما بقي معنا إلا متأخري علماء المذهب، لأنهم توسعوا في الشروط. يقول: يجوز للرجل أن يطلق المرأة الأولى، يجوز أن يطلق المرأة الأولى. تفضل. ها، ما أسمعك. أي في مضرة؟ نعم، ولهذا الصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، ولا أن يشترطه وليها، ما يجوز. لكن لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها مستقبلا، ما رأيكم؟ النكاح صحيح، هذا الشرط صحيح. طيب، فاسد غير مفسد، هذا الشافعي الآن أمامكم. وشرط المكروه هذا مالك، وأبو حنيفة وأحمد شرط صحيح. فالجمهور على تصحيح هذا الشرط، وهذا هو الأقرب، والله أعلم، هذا هو الأقرب. فلو كانت المرأة فقيهة وتعلم أن زوجها ممن يتقيد بالشروط، فما عليها إلا أن تقول في يوم العقد لوالدها: أريد منك فقط أن تشترط على هذا الخاطب هذا الشرط فقط، وهو أنه لا يتزوج علي، بس. فإذا اشترطت عليه هذا الشرط ووافق، فإنه إن تزوج عليها حق لها الفسخ. وعلى رأي شيخ الإسلام لا يجوز له أن يتزوج عليها، لو تزوج فهو آثم. نعم، لأنه يرى وجوب الوفاء بالشروط على قاعدته. نعم، تفضل يا شيخ. هذا هو. فالمقصود يا إخوة أن هذا الشرط صحيح عند جمهور العلماء. طيب، إذا اشترطت عليه ألا يتسرى، ألا يتسرى كذلك عند الجمهور ممنوع من الزوجة الثانية وممنوع من الإماء. نعم، فهذه الزوجة الجديدة فقيهة، هذه الزوجة الأولى فقيهة، قالت: سأمنعه من التسري وأمنعه من الزواج بالثانية، بدل أن أبقى شاكة طول عمري أشترط عليه في أصل العقد، فإن اكتشفت يوما ما أنه قد تسرى أو تزوج فلي الحق أن أفسخ العقد، لي الحق أن أفسخ العقد. والدليل على هذا، على أن هذا الشرط صحيح، عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، وفي لفظ: المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث حسن. وكذلك أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم من الفروج. تفضل يا شيخ. الفسخ ليس طلاقا، الفسخ هو أن القاضي يفرق بينهما، ولا يحسب طلقة، ما يحسب طلقة، وسيأتي معنا. مثل الخلع، الخلع نوع من الفسوخ فلا يحسب طلاقا. نعم، لا يعاد، وكلاهما لا يعد طلاقا. ها، نعم، المخالعة ترد إلى زوجها المهر، وأما في الفسخ فيفرق القاضي رغما عنه دون أن يعود إليه بدل. نعم، وكلاهما لا يحسب من الطلاق. فلو أن المرأة فسخت من زوجها مرارا يفسخها القاضي ثم يعود من جديد ويتزوجها ثم يفسخها ثم يعود يتزوجها ثم يفسخها ثم يعود يتزوجها 4 مرات 5 مرات، هل تحرم عليه إلا بزوج جديد؟ لا، ما تحرم. هذه من الفروق المهمة. كذلك لو خالعته المرأة ثم تزوجها من جديد، هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأته المخالعة ولا ما يجوز؟ يجوز برضاها، نعم برضاها وولي، كأنها زوجة جديدة، هو أحد الخطاب. فلو خالعته مرارا، تزوج خالعته وتزوج خالعته وتزوج خالعته، امرأة غنية عندها أموال والرجل محب لها، كلما طردته وانتهت عدتها، بل حتى من غير انتهاء العدة رجع وعقد عليها عقدا جديدا، وهكذا تخالعه ويعود ويعقد عليها عقدا جديدا، طبعا بلفظ الخلع. لو دخلنا بلفظ الطلاق علماء المذهب يحسبونها طلقة وهكذا. فالمقصود أنه لا يعد طلاقا ما دام بلفظ الخلع. وكذلك الفسوخ التي تكون عن طريق القاضي لا تعد طلاقا، حتى لو تكررت أكثر من 3 مرار فتنتهي تلك الطلقات. إذن أن لو اشترط الطلاق ضرتها، علماء المذهب يرون الصحة، والصواب أنه لا يجوز، وهو رأي الجماهير، وهذا من مفردات علماء المذهب. صحة اشتراط طلاق الضرة هذا من مفردات علماء المذهب. أما اشتراط ألا يتسرى مستقبلا، ألا يتزوج عليها مستقبلا إلى آخره من الشروط التي ذكرها المصنف، فهذه الجمهور على صحتها. قال رحمه الله: أو لا يخرجها من دارها. طبعا الشافعي كما مضى معنا أنه لا يرى جواز هذا الشرط، أنه أن تشترط ألا يتزوج عليها، لكن الجمهور على جواز هذا الشرط لما سبق. المثال الرابع الذي ذكره المصنف، هو ذكر 6 أمثلة في العقود في الشروط الصحيحة. قال: أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. لو قالت المرأة: أتزوجك بشرط أنك ما تخرجني من داري أبقى مع والدي، أو ما تخرجني من بلدتي أبقى في منطقتي، أنا مدرسة هنا ما أريد أن أخرج، فهذا الشرط صحيح لا بأس به، لأنه يحقق مصلحة للمرأة وكذلك قد وافق عليه الزوج. أو شرطت نقدا معينا، أيضا لو شرطت نقدا معينا، لو قالت: المهر 50,000 دولار، أو المهر 10 دنانير ذهبية، أو 50 مثلا أو 500 درهم فضة إلى آخره، إذا اشترطت نقدا معينا فإنه يمتثل. هذا مفرع على مسألة مهمة ذكرناها سابقا، وهي أي هل النقد يتعين بالتعيين أم لا. فالحنابل يرون أن النقد يتعين بالتعيين، يرون أن النقد يتعين بالتعيين، ومن ثم يقولون لا بد أن يفي بهذا الشرط، يقولون يستحب أن يفي بهذا الشرط. لكن في البيوع لو قال المشتري: تعطيني 100,000 دولار، ما تعطيني 350,000 ريال، لا أنا أريد دولارات، أثناء التسليم أعطاه ريالات مع أنها بنفس قيمة الدولارات، نقول عند الحنابلة يأثم ويكون قد خالف الشرط، ويحق للمشتري أن يفسخ، أو يحق للبائع أن يفسخ. لكن في عقد النكاح يستحب الوفاء بهذا الشرط، وإن لم يفي به أيضا جعلنا للطرف الآخر حق الفسخ. أو زيادة في مهرها. زيادة، كيف زيادة في مهرها؟ أحسنت، مثيلاتها. لو قالت: أن مثيلاتي تزوجنا ب50,000 ريال، أنا أختلف عنهن، فأريد منك أن تدفع لي 100,000 ريال، لا بأس بذلك، صح هذا كله. لماذا؟ للحديث المتقدم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فإن خالفه فلها الفسخ. وقوله فإن خالفه يشعر بأن المخالفة سائغة شرعا، يعني حكم التكليف جواز المخالفة. وقد ذكرنا أن المذهب على استحباب الوفاء بالشرط وعلى عدم وجوب الوفاء به، ومن ثم فالمخالفة عندهم سائغة شرعا، يعني جائزة، هي خلاف الأولى صح، وقد يقال بكراهة المخالفة لكن لا يقال بالتحريم. فلها الفسخ، لها حق الفسخ لما تقدم من أدلة. وقد جاء أيضا أن رجلا تزوج امرأة وكان قد شرط لها دارا، قد شرط لها دارها، يعني اشترط عليها أن تبقى في دارها فوافق، ثم أراد أن ينقلها، وافق على الشرط حتى لما استحكم له الأمر قال: بل تنتقلين معي إلى داري، ما أبقى في دارك أنت. فخوصم إلى عمر رضي الله عنه فقال لها شرطها. فقال الرجل إذن يطلقننا، يعني زعل الرجل يقول الآن يعني إذا عملنا بكلام النساء ما بقي إلا الطلاق، إذن يطلقننا. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذه لفظة جميلة جدا من عمر، وتشبه قوله عليه الصلاة والسلام ها أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذا الحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. فعلى هذا لو أن المرأة شرطت دارها أو أن تبقى معلمة إلى آخره وعليكم السلام، فإنه يلزمه أن يفي، فإنه يستحب له أن يفي بالشرط، فإن لم يفي لها حق الفسخ. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.